لم تكن قد مرت سوى 5 إلى 10 دقائق لا أكثر عندما توقفت عند الحاجز سيارة سوداء من الصنف الفاخر. الزجاج ذو اللون الداكن لا يتيح معرفة من في السيارة. قليلة هي السيارات الفاخرة التي تمر من تلك الطريق. يعلم العسكري الذي يرأس حاجز الجيش أن شخصية مهمة توجد على متنها، ولذلك أسرع الخطو إلى حيث يقف الجندي. ما أن وصل حتى أنزل زجاج المقعد المجاور للسائق وظهر وجه رجل حلق ذقنه بعناية، في رأسه شيب غلب على ما بقي من سواد في شعره، تشي ملامحه بهدوء غريب مريب. قال الرجل: أنا العقيد بريك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. حاجز على مشارف الأخضرية، الحلقة 2 والأخيرة. وجد بالحبيب الغالي الدركي الشاب نفسه في موقف لم يألفه. في بوفاريق الجميع يعرفونه، علاقاته المتشابكة مع كل الذين يعرفهم برج عماد جعلته شخصا محترما ومهابا ولو نفاقا ورياء، ولذلك هو لم يتقبل في قرارة نفسه أن يتم توقيفه كما يتم توقيف الآخرين عند الحواجز. صحيح أنه لن يقدر على الصدع بما يجده، ولكنه يظن أن لا أحد يستطيع أن يقنعه بأنه في الحالة التي تم توقيفه فيها عند حاجز الجيش عند مشارف الأخضرية لم يكن سوى مواطن عادي يسري عليه ما يسري على المواطنين العاديين، إلا أن يقدم ما يثبت أنه في مهمة عمل رسمية. وجد بالحبيب الغالي الدركي الشاب نفسه في موقف لم يألفه. في بوفاريق الجميع يعرفونه، علاقاته المتشابكة مع كل الذين يعرفهم برج عماد جعلته شخصا محترما ومهابا ولو نفاقا ورياء، ولذلك هو لم يتقبل في قرارة نفسه أن يتم توقيفه كما يتم توقيف الآخرين عند الحواجز. صحيح أنه لن يقدر على الصدع بما يجده، ولكنه يظن أن لا أحد يستطيع أن يقنعه بأنه في الحالة التي تم توقيفه فيها عند حاجز الجيش عند مشارف الأخضرية لم يكن سوى مواطن عادي يسري عليه ما يسري على المواطنين العاديين، إلا أن يقدم ما يثبت أنه في مهمة عمل رسمية. ما قاله رئيس الحاجز يقلقه، يتساءل عما كان يقصده ذلك العسكري بالمعاملة الخاصة التي يحظى بها رجال الدرك. العسكري المزهو بنياشينه يمسك بالسامسونيت السوداء يقلبها. نظر إلى بالحبيب: هل حقا نسيت المفتاح في بوفاريق؟ نعم سيدي. ابتسم العسكري وعاد بنظره إلى عيني بالحبيب: سيكون مؤسفا أن نمزق هذه السامسونيت الجميلة، علينا أن نعرف ما بداخلها. قبل أن يرد بالحبيب أو يعلق، أمر العسكري الواقف عند الحاجز حافلة صغيرة بالتوقف. تجاوزت ببضعة أمتار رباعية الدفع التي وفرها برج عماد وتوقفت. نزل السائق وجاء للقاء رئيس الحاجز، كان يبتسم وكأنه جاء للقاء صديق. لما اقترب ترك العسكري بالحبيب ومضى نحوه، بدا له أن الرجلين تبادلا كلمات خارج السياق، ورأى سائق الحافلة الصغيرة يقدم رشوة للعسكري الذي سارع بدسها في الجيب الخلفي لسرواله، وسرعان ما انصرف السائق ولم ينتظر إشارة من العسكري الواقف عند الطرف الآخر من الحاجز، وانطلق بحافلته مخلفا وراءه موجة من الغبار. وجد بالحبيب نفسه في مواجهة نوع من المعاملة لم يكن غريبا عنها البتة، هو المنغمس في الإرشاء والارتشاء. لما كان العسكري مقبلا تعمد بالحبيب ابتسامة، لم يجد العسكري بدا من الرد عليها بابتسامة مثلها، إذ أيقن أن الدركي الشاب رصد ما دار بينه وسائق الحافلة الصغيرة. ثم قال وكأنه لم يتحرك من مكانه: نسيت المفتاح في بوفريق. نعم سيدي، أؤكد لك أن ما في الحقيبة إلا أوراقا تخصني. ولأنه رآه رأي العين وهو يقبض الرشوة تجرأ وأضاف: هل يرضيك سيدي أن يدفع عسكري مثلي رشوة لعسكري مثلك؟ ماذا؟ رأيت كل شيء، لا غرابة في الأمر. ماذا رأيت؟ كل شيء. بدأ أن شكوكا تسربت إلى العسكري، ولذلك أمعن بالحبيب في جرأته. قال مسترسلا: الحقيبة التي بين يديك سيدي بها أوراق لي، وإذا رغبت في فتحها سأتصل بالعقيد بريك ليرسل إلي بالمفاتيح، وأنا على أتم استعداد لأنتظر هنا بجانبكم سيدي. بريك هو اسم سماه عن غير قصد وألحق به رتبة عقيد. بدا له أن الحيلة انطلت على العسكري الذي لا كلام يعلو فوق كلامه في ذلك الحاجز، ولعله كان بحاجة إلى مخرج يتيح له أن يتخلص من هذا الدركي الشاب الذي يبدو مزعجا. صعد الشاحنة وبعد ثواني معدودات نزل وفي يده الحقيبة السوداء. نظر إلى بالحبيب وبنبرة بدا متكلفا فيها الحزم قال له: لو أنك قلت لي إن الحقيبة للعقيد بريك لما تركتك تنتظر كل هذا الوقت. خذ حقيبتك وامضي إلى حال سبيلك، لا تقل إننا أخرناك. لم يصدق أن الحقيبة أعيدت إليه. أدى تحية عسكرية اجتهد في إتقانها، ورد عليه العسكري بتحية أقل حماسا. أسرع الخطى وركب رباعية الدفع. كانت قد مرت ساعة على توقيفه عند ذلك الحاجز. انطلق، وقبل أن تبلغ العجلات الإسفلت ارتفع ستار من الغبار. كان العسكري واقفا يتابع السيارة وهي تبتعد. لم تكن قد مرت سوى 5 إلى 10 دقائق لا أكثر عندما توقفت عند الحاجز سيارة سوداء من الصنف الفاخر. الزجاج ذو اللون الداكن لا يتيح معرفة من في السيارة، قليلة هي السيارات الفاخرة التي تمر من تلك الطريق. يعلم العسكري الذي يرأس حاجز الجيش أن شخصية مهمة توجد على متنها، ولذلك أسرع الخطو إلى حيث يقف الجندي. ما أن وصل حتى أنزل زجاج المقعد المجاور للسائق وظهر وجه رجل حلق ذقنه بعناية، في رأسه شيب غلب على ما بقي من سواد في شعره، تشي ملامحه بهدوء غريب مريب. قال الرجل: أنا العقيد بريك. لم يرد العسكري بكلمة، تسمر مكانه وأدى التحية. غوبو، قال صوت هادئ. مون كولونيل، لم نفتح الحقيبة. الرجل: لم يبلغنا أنها حقيبتكم سيدي. عن أي حقيبة تتكلم أيها؟ أنزل نظارتيه الشمسيتين وألقى بنظرة إلى كتفي العسكري. عن أي حقيبة تتحدث أيها السيرجون؟ الحقيبة السوداء، السامسونيت السوداء سيدي. تخطت السيارة الفارهة الحاجز ببضعة أمتار ثم توقفت. نزل الرجل الذي قال إنه العقيد بريك. قل لي كل شيء أيها السيرجون. نعم سيدي، قبل قليل مر بالحاجز دركي لم يكن في خدمة، ورصدنا معه سامسونيت، قال إن بها أوراقا تخصه، ولما أردنا أن نطلع على ما بداخلها قال إنه نسي المفتاح في بوفريق من حيث جاء. صمت العسكري وكأنه يسترجع أنفاسه. كان العقيد بريك ينظر إلى بعيد، ولما لاحظ صمت العسكري الذي أمامه التفت إليه، إذ ذاك واصل كلامه: ولما رأى مني إصرارا على فتح السامسونيت قال إنه على استعداد للاتصال بكم وانتظار وصول المفاتيح، وإكراما لكم أخلينا سبيله ورددنا عليه حقيبته. ثار العقيد في وجه العسكري. كيف تفعلون ذلك؟ ألمجرد النطق باسم فلان أو فلان تتيحون المرور لمن لم تتحقق من أغراضه ومما يحمل معه؟ صمت قليلا ثم استأنف. كم مر من الوقت الآن؟ نحو 20 دقيقة سيدي. أريد ذلك الشخص الآن، هل سمعت؟ أدى التحية وتراجع إلى جهة الشاحنة، حمل بندقية رشاشة وركب سيارة عسكرية كانت مستوقفة خلف الشاحنة، وما لبث أن انطلق يحاول أن يلحق بابن الحبيب الغالي. كان يقترب من البويرة لما رأى في المرآة العاكسة سيارة عسكرية. لم يعيرها اهتماما، لم يكن يفرط في السرعة تفاديا لكل توقيف أو مساءلة. انتظر أن تتجاوزه السيارة وقد لزم شريط أقصى اليمين. اقتربت منه ثم بدأت في تجاوزه. لما صارت في مستواه رأى سائقها، لم يكن قد نسيه بعد، هو العسكري المسؤول عن حاجز الأخضرية. أشار إليه أن يتوقف، وحتى لا يثير لديه شكا امتثل. نحى أقصى اليمين وقد ظن أن العسكري سينزل من سيارته، ولكنه تجاوزه وقال له إن العقيد بريك ينتظره. هم أن يسأله عمن يكون العقيد بريك، فتذكر الاسم الذي نطق به حتى يسمح له بالمرور وتعاد إليه الحقيبة. حرك رأسه موافقا، تقدم العسكري بسيارته وما لبث أن تبعه بالحبيب. انعطف العسكري يسارا وسار في الاتجاه الذي جاء منه، بينما واصل بالحبيب في اتجاه وسط البويرة، ما أن انتبه السيرجون إلى أنه لا يتبعه حتى انعطف عائدا. كادت تدهسه شاحنة صهريج. وصل مسرعا وتمكن من رؤية رباعية الدفع التي يمتطيها بالحبيب وهي تتوغل في البويرة، وما لبثت أن اختفت وفقد أثرها. لم يكن يعرف المدينة جيدا بالرغم من أنه مر منها عدة مرات. وجد نفسه في شارع الإخوة بوصندالة، يعلم أنه ملاحق الآن. دخل زنقة مكتظة تتفرع عن ذلك الشارع، ركن السيارة، حمل السامسونيت السوداء وخرج. عند بقال طلب إجراء مكالمة هاتفية. كان يتلفت يمينا ويسارا خائفا. كان ركب رقم الهاتف الذي أعطاه برج عماد، وما لبث أن جاءه صوته. حكى له بسرعة واختصار الذي حدث. أين أنت الآن؟ في البويرة. أعرف أين أنت في البويرة. قريب من شارع الإخوة بوصندالة. لا تبتعد كثيرا، سيأتي من يخرجك من البويرة. ظل يذرع تلك الزنقة جيئة وذهابا إذ لم يرى آمن منها. بعد ساعتين مر بمحاذاته رجل يعتمر قبعة بنية بها خطوط سوداء رفيعة. لم يتوقف عنده، وإنما قال له: اتبعني السلغالي. تبعه. أحس بأنهما يبتعدان عن ذلك الشارع المكتظ، أفضيا إلى أرض عارية بين بنايات متهالكة. ما أن صار في مستواه حتى أخرج الرجل من جيبه مسدسا وأطلق النار على بالحبيب. أصابته طلقة في الرأس وأخرى على مستوى القلب. لم يترك له فرصة للنجاة. أخذ السامسونيت وعدا، وما لبث أن ذاب في الجموع. في اليوم التالي في صحف محلية عنوان عريض: إرهابيون قتلوا دركيا في البويرة. بعد 4 أيام جاء بجثته إلى بوفريق. كان برج عماد في مقدمة المشيعين، وحده يعرف الحقيقة كاملة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.